القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى الفنان القدير كارم محمود الذي غاب عنا في 15 من شهر يناير عام 1995 بعد عمر حافل بالغناء والطرب والألحان التي ما زلنا نرددها ونسعد بها. وكارم محمود صديقي المستمع من مواليد مدينة دمنهور، بدأ إحساسه بالنغم منذ كان في 5 من عمره حينما كان يصاحب أخاه الأكبر إلى مجالس الإنشاد الديني، فكانت بداية تفتح مواهبه الفطرية للغناء، وكان يغني أغاني التراث في الحفلات المدرسية. وفي 12 طلب من أحد مدرسي الموسيقى أن يعلمه أصول وقواعد الموسيقى، فقال له هذه أحلام لن تحققها، إلا أنه لم ييأس وهرب إلى الإسكندرية ليجرب حظه هناك، والتحق بفرقة فوزي منيب الذي قدمه للجمهور بوصفه الطفل المعجزة. وعندما عاد إلى دمنهور التقى بالموسيقي محمد حسن الشجاعي الذي أدرك موهبته وشجعه ونصحه بضرورة الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بالقاهرة، وكانت والدته تشجعه على ذلك. اجتاز كارم محمود امتحان القبول بتفوق وانتظم بالدراسة بقسم الأصوات. تعلم كارم محمود على يد كبار أساتذة الفن أمثال الشيخ درويش الحريري وصفر بك علي والشيخ فؤاد محفوظ الذي درس عليه الموشحات والأدوار، وكان يؤديها بأمانة واقتدار رغم صغر سنه. ومن نماذج هذه الموشحات يغنينا كارم محمود هذا الموشح: هاتها بالكاس تبرا حيث قد قر المطاف، من ألحان الموسيقار كامل الخلعي مقام هزام. Thank you. في بداية الأربعينيات من القرن الماضي اعتمد كارم محمود مطربا وملحنا بالإذاعة، وكان لتعيين محمد حسن الشجاعي مستشارا للموسيقى بالإذاعة منذ عام 1953، وحتى وفاته في عام 1963 أثر كبير في مسيرة كارم محمود، حيث كان يؤمن بموهبته وقدراته الصوتية، فأسند إليه الغناء في الكثير من البرامج والصور الغنائية التي كانت تنتجها الإذاعة، نذكر منها عوف الأصيل، راوية، قطر الندى، علي بابا والأربعين حرامي. ومن البرنامج الغنائي قطر الندى نستمع إلى كارم محمود في لحن إملى الكاسات إملى، تأليف الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، إخراج الإذاعي المتميز عبد الوهاب يوسف. بهجة الأفراح خلي الشاقي يرتاح، يا بهجة الأفراح خلي الشاقي يرتاح، ده الليل عقب صباح والصفو عاد يحلى، املى الكاسات املى، املى الكاسات املى. وعاد يحلى إملى الكاسات إملى، إملى الكاسات إملى، إملى الكاسات إملى، يا حامل الأحلى إملى الكاسات إملى، إملى الكاسات إملى، يا حامل الأحلى إملى، يا ابن الولاد إملى، يا سيدي أبرار. لمع نجم كارم محمود في سماء الفن وأصبح من أبطال الأفلام الغنائية، فقدم لجمهوره 14 فيلما منذ عام 1946 وحتى عام 1955، كان أولها فيلم ملكة الجمال أمام ليلى فوزي من إخراج نيازي مصطفى، وآخرها طار بايت أمام سعاد مكاوي من إخراج عباس حلمي. ومن أشهر أفلامه معلش يا زهر، وعيني بترف، ودستة مناديل، وخبر أبيض، وحضرة المحترم. من ألحان هذه الأفلام يغنينا كارم محمود هذه الطقطوقة المشهورة: عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقتي النوم من عيني. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، تلحين الموسيقار محمود الشريف، وهي إحدى أغنيات فيلم عيني بترف الذي قام ببطولته أمام تحية كاريوكا. بترف يا حبة عيني يلي

بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني. كان صوت كارم محمود من طبقة التينور، وكان قويا ذا مساحات واسعة قادرا على الغناء بدون ميكروفون، مما ساعده على التألق في المسرح الغنائي. ومما يذكر أنه قام ببطولة عدد من الروايات والمسرحيات الغنائية، نذكر منها ليلة من ألف ليلة تلحين الموسيقار أحمد صدقي، والتي قدمها مرتين في عام 1949 ثم في عام 1977. ومن ألحان أحمد صدقي أيضا قدم البيرة النبوي، وأعاد تقديم روايتي سيد درويش العشرة الطيبة عام 1960 والباروكة عام 1961. وفي عام 1966 قام ببطولة رواية هدية العمر للموسيقار محمد الموجي. وأهدانا كارم محمود من ألحانه حوالي 200 أغنية، من أشهرها والنبي يا جميل، أمانة عليك يا ليل طول، على ورق الورد، سمرة يا سمرة، دار قصاد داري. كما غنى ما يقرب من 300 لحن لكبار المبدعين من أمثال محمود الشريف وأحمد صدقي وفؤاد حلمي وعبد العظيم عبد الحق وحسين جنيد وعبد العظيم محمد وعلي فراج وزكريا أحمد ورياض الصنباطي وعزة الجهلي. ويغنينا كارم محمود هذه الطقطوقة: والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده أنا قلبي عليل ودواه وياك، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي مصطفى الطائر.